الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. حي لا يموت، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى: وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعد. لم تسبق ولم تعقب، صلى الله عليه وسلم. لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ذكر هنا رحمه الله تعالى اسمي الله جل وعلا: الحي والقيوم. وذكر أيضا بعض القواعد المهمة العظيمة في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. والحي اسم الله جل وعلا دال على ثبوت الحياة الكاملة لله عز وجل، التي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، فهي حياة لم تسبق بعدم، ولا يعقبها أو يلحقها فناء، ولا يعتريها نقص أو آفة، بخلاف حياة المخلوق فإن مسبوقة بعدم، ملحوقة بفناء، ويعتريها الآفات من النوم والسنة والنقص والضعف والحاجة وغير ذلك. أما حياة الله سبحانه وتعالى فهي حياة كاملة، حي لا يموت، حي لا ينام، حي لا يعتري حياته سبحانه وتعالى أي نقص جل في علاه. ومن هذا شأنه جل وعلا فوحده الذي يلجأ إليه ويتوكل عليه ويعبد، فإن هذه الحياة تعد برهانا من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وفي آية الكرسي قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي هذا برهان من براهين توحيده ووجوب إخلاص الدين له. وانظر استعمال هذا البرهان في تقرير التوحيد في قول صديق الأمة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالعبادة للحي الذي لا يموت جل وعلا. ومن سوى الله إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو حياة لا جماد له. وكل هذه الأصناف الثلاثة لا أحقية لها في شيء من العبادة. العبادة للحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وأورد رحمه الله تعالى ما في الصحيحين من التجاء النبي إلى الله سبحانه وتعالى في دعائه وتوسله، فأورد هذا الحديث وهو في البخاري جاء مختصرا، ولعل الله تعالى أعلم أن اللفظ الذي ذكره هنا كأنه لفظ الإمام البخاري، لكن جاء في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي، فأنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فجعل في جملة توسلاته إلى الله سبحانه وتعالى التوسل إلى الله بحياته، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فلا يلجأ إلا إليك، ولا يتوكل إلا عليك، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لك. وسبحان الله، هذا الحديث وأوصي بمزيد تأمل له وتفكر في معانيه، من أعون ما يكون للمسلم وطالب العلم على الاستقامة على الجادة وطاعة الله سبحانه وتعالى، بل إنه جمع لك مهمات ما يعينك على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وشرح هذه الجملة قد يطول، وأظن أن لي مسبقا محاضرة أو كلمة حول مضامين هذا الحديث العظيم وما فيه من معونة على الثبات على الهداية، لأن مقصد الدعاء في هذا الحديث الإعادة من الضلال، فذكر في التوسلات وجوامع الالتجاءات إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء ما يعين المرء على الثبات والاستقامة على الحق والهدى إن حقق ما تضمنه هذا الحديث من مضامين عظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقيوم، فهو القيوم بنفسه القيم لغيره، القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها إلا به، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهو القائم على كل شيء، والقائم بجميع أمور عباده، والقائم على كل نفس بما كسبت. وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. الحديث القيوم هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، يدل على أمرين: يدل على قيامه بنفسه ففيه كمال غنى سبحانه وتعالى، ويدل على إقامته لخلقه وقيامه على كل نفس، فهو المقيم لخلقه، وهذا فيه شدة افتقار الخلق إليه، شدة افتقار الخلق إليه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين. فهذان المعنيان يدل عليهما اسمه القيوم، كما قال الشيخ رحمه الله: فهو القيوم بنفسه القيم لغيره، القيوم بنفسه فهو غني جل وعلا عن خلقه من كل وجه، والقيم لغيره فغيره فقير إليه من كل وجه، فغيره فقير إليه من كل وجه. قال: فجميع الموجودات مفتقرة إليه، وهو غني عنها، ولا قوام لها إلا به، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره. وهو القائم على كل شيء، والقائم بجميع أمور عباده، والقائم على كل نفس بما كسبت. هذا معنى هذا الاسم العظيم. ثم أورد رحمه الله تعالى طرفا من حديث ابن عباس فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في افتتاح صلاة الليل، يستفتح به صلاة الليل، وهو حديث عظيم جدا انتظم جمل كثيرة فيها أصول الإيمان وقواعد الدين، وفيها تجديد التوحيد وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى. فهو حديث يعد من الأحاديث العظيمة الجامعة في العقيدة، ولي فيه رسالة مطبوعة بعنوان المقالة المفيدة في شرح أو شرح حديث جامع في العقيدة. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، وإذا وفق المسلم للعناية به كل ليلة مستفتحا به صلاته من الليل مستحضرا ما تضمنه من معاني عظيمة، كان في ذلك تجديدا لإيمانه، تجديدا لإيمانه وتقوية ليقينه وصلته بربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع من كتابه. الأول آية الكرسي من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والثاني أول سورة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وروى ابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذين الاسمين الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقيل في وجه كون هذين الاسمين اسم الله الأعظم على هذا القول لأهل العلم أن جميع أسماء الله تبارك وتعالى ترجع إليهما، أن جميع أسماء الله وصفاته ترجع إلى هذين الاسمين، لأن صفات الله إما ذاتية أو فعلية، فالذاتية منها ترجع إلى اسمه الحي، والفعلية ترجع إلى اسمه القيوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا ينام، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته. ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه سنة وهو الوسن والنعاس ولا نوم. ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السنة، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قوله رحمه الله تعالى فلا ينام أي منزه سبحانه وتعالى عن النوم، لأن النوم نقص وموجبه الحاجة إلى الراحة بعد النصب والتعب، فإذا نام الإنسان تجدد له نشاطه وعاد له نشاطه. فالنوم نقص، والله سبحانه وتعالى في صفاته كلها لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بل له صفاته الكمال ونعوت الجلال والعظمة سبحانه وتعالى. ولهذا أردف الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي أنه تبارك وتعالى منزه عن ذلك. ثم أورد هذا الحديث العظيم في الصحيحين حديث أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وفي بعض الروايات بخمس كلمات. ومعنى قام فينا أي خطيبا، قام فينا أي خطيبا. وذكر الكلمات الأربع، وكلها كل هذه الكلمات الأربع تعريف بالرب سبحانه وتعالى، تعريف بالرب وبعظمته وجلاله وكماله وكبريائه وجلاله وجماله سبحانه وتعالى، فهي كلمات كلها تعريف بالرب. فيستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة في باب الدعوة إلى الله وأيضا الخطابة، أن الأمة بحاجة فعلا ماسة إلى أن يقوم فيهم الوعاظ والنصح قياما خالصا للتعريف بالله، يعرفونهم بالله من هو سبحانه وتعالى، لأن الناس أحوج ما يحتاجون إليه في هذه الحياة أن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى، أن يعرفوا خالقهم، أن يعرفوا بعظمته وجلاله وكماله. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. وإذا أحب العبد ربه وعمر قلبه بمحبة ربه جل في علاه اجتهد في التقرب إليه وطلب مرضاته سبحانه وتعالى. فالناس أحوج ما يكون في هذا الباب إلى من يقوم فيهم بالتعريف بالله. وهذه الكلمات الأربع كلها تعريف بالله، كلها تعريف بالله سبحانه وتعالى. وهي كلمات أخلصت للتعريف بالرب جل وعلا. ولهذا فإن المضامين الموجودة في هذا الحديث شبيهة بالمضامين التي في آية الكرسي من حيث التعريف بالرب جل وعلا. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال معناه، يعني هذا الحديث مسبوك من معنى آية الكرسي، قال معناه مسبوك من معنى آية الكرسي، فهو سيد الأحاديث كما أنها سيدة الآي، كما أنها سيدة الآي فهو سيد الأحاديث. وهذا يبين لك أن هذا الحديث حديث عظيم وجامع جدا في مضامينه العظيمة في التعريف بالرب جل في علاه. والشاهد من الحديث قوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن مما يحتاجه الناس وأن يعرفوه، أن يعرفوا ربهم به سبحانه وتعالى، أن يعرفوا بهذه الصفة أنه حي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، منزه سبحانه وتعالى عن النوم.

وماذا عليهم لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما شاء الله تعالى وعلى الوجه الذي أراد، فجميع صفاته صفات كمال وجلال تليق بعظمة ذاته، ونفيها ضد ذلك. ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، فإن الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا، وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه الرؤوف الرحيم، وأخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمى نفسه الملك فقال ملك يوم الدين ملك الناس، وسمى بعض خلقه ملكا فقال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، وهو العزيز، وسمى بعض عباده عزيزا وغير ذلك. فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها، فليس السمع كالسمع، ولا البصر كالبصر، ولا الرأفة كالرأفة، ولا الرحمة كالرحمة، ولا العزة كالعزة، كما أنه ليس المخلوق كالخالق، ولا المحدث الكائن بعد أن لم يكن كالأول الآخر الظاهر الباطن، وليس الفقير العاجز عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به، لائقة بجلاله، أزلية بأزليته، دائمة بديموميته، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تسبق بضد ولم تعقب به، بل له تعالى الكمال المطلق أولا وأبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. نعم، هذا كلام عظيم جدا في تقرير المنهج القويم الذي عليه أهل السنة والجماعة، وأيضا بيان الآفة التي أتي منها من اشتغل بتأويل الصفات، من اشتغل بتأويل صفات الله سبحانه وتعالى. وإذا اعتقد المسلم أن الله جل وعلا لا يشبه الأنام كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، وكما قال هل تعلم له سميا، وكما قال ولم يكن له كفوا أحد، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فمن اعتقد أن الله لا يشبه الأنام وهو منزه عن التشبيه، ثم أثبت لله ما أثبت لنفسه جل في علاه مع تنزيهه لربه في الوقت نفسه من مشابهة الأنام، فهذا هو المعتقد الحق الذي يجب أن يصار إليه على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أما من وقعوا في التأويل فقد جمعوا لأنفسهم بين آفتين: الآفة الأولى التشبيه، لأنهم لما قرأوا آيات الصفات توهموا التشبيه فأرادوا أن يفروا من هذا التشبيه فوقعوا في التعطيل، فجمعوا لأنفسهم بين آفتين: آفة التشبيه وآفة التعطيل. والسبب بل جرثومة هذا المرض الذي وقعوا فيه هو التشبيه، تلوث نفوسهم بالتشبيه أولا هو الذي جرهم إلى تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. أما المسلم وصاحب السنة عندما يقرأ آيات الصفات لا يخطر في باله ما يشاهده في المخلوقات. وأذكر في هذا المقام قصة أذكرها لما فيها من فائدة في توضيح هذا المقام. أذكر في هذا المسجد مرة كان إلى جنبي أحد الزائرين، فدار بيني وبينه حوار في مسائل العقيدة، فقرأ قول الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، وقال هكذا يد الله فوق أيديهم، هذه جارحة، يده قدرته، الآن لما قال يده قدرته حرف الآية، لما حرفها؟ لأنه لما قرأ الآية ما قام في نفسه إلا التشبيه، يده قدرته. قلت له لما تشبه الله بخلقه، لما تشبه الله بخلقه؟ التشبيه هو الآن يفر منه ولجأ إلى التعطيل أو التأويل لأجله. قلت له لما تشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه؟ تقرأ الآية وتشير إلى يدك وتقول هذه جارحة. من يكون في قراءة للنصوص على هذا النسق أو على هذا الفهم يوقع نفسه في أمور عظيمة جدا في الانحراف في باب الاعتقاد. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف يخطر ببال شخص يعظم الله سبحانه وتعالى عندما يقرأ الآيات التي فيها إثبات اليد لله؟ كيف يخطر بباله هذه اليد المحدثة المخلوقة الضعيفة الناقصة؟ ثم من أجل ما يخطر في باله من التشبيه يلجأ إلى ماذا؟ إلى التعطيل. فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، فجمعوا لأنفسهم بين آفتين. لكن أهل السنة سلمهم الله من هذا ومن هذا، سلمهم الله من التشبيه وسلمهم الله من التأويل، وهداهم إلى سواء السبيل سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا كلام عظيم، وأنصح حقيقة أن يقرأ أكثر من مرة، مليء بالفوائد، مليء بالفوائد، أنصح أن يقرأ أكثر من مرة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، أي نهاية حقيقتها، كما قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتبه المنزلة على رسله بأنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، إلى غير ذلك من آيات الأسماء والصفات. قوله رحمه الله تعالى: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، وكنها صفاته سبحانه وتعالى. لا تبلغ الأوهام، أي العقول، العقول مهما اجتهدت في تقدير كمال في أذهانها تعده هو وصف الله، فالله أعظم من ذلك. مهما قدر الإنسان في ذهنه، مهما قدر الإنسان في ذهنه من الكمال والجلال والعظمة، فالله أكبر من ذلك. يكفيك شاهدا على ذلك ودليلا عليه أن تقول الله أكبر جل وعلا. مهما قدر الإنسان في ذهنه، مهما قدر في ذهنه من جلال وكمال وعظمة، وظن أن ذلك هو صفة الله، فالله أكبر من ذلك. لأن العقول مهما اجتهدت لا تبلغ كنها صفاته. فصفات الله، كن صفات الله سبحانه وتعالى، أعظم وأكبر وأجل من أن تبلغ كنها العقول، أجل وأعظم من أن تبلغ كنها العقول. فلا تبلغ العقول كن صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا مثل ما قال الشيخ: إنما نعرف الله بما وصف به نفسه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض في شيء من الكيفيات وكن الصفات، لا نخوض بذلك، لأن الإنسان مهما قدر في ذهنه لن يبلغ كنها صفاته سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان عاجز عن إدراك كنه كثير من المخلوقات، فلا أن يكون عاجزا عن إدراك كن صفات من خلقها أعظم. وقد لقي أحد السلف وعبد الرحمن بن مهدي غلاما خاض في التكييف، فقال له: دعنا ننظر في بعض المخلوقات، نتأمل في بعض المخلوقات، إن أدركنا كيفيتها نظرنا في كيفيات الخالق، وإن عجزنا فنحن عن إدراك كيفيات الخالق أعجز. ثم قال له: أخبرني عن ملك من الملائكة له 600 جناح، كيف هذه الأجنحة وكيف يطير بها؟ قالوا: هون عليك، أخبرني عن ملك له 3 أجنحة، ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع، 3 أجنحة، كيف يطير بهذه الأجنحة؟ فسكت الغلام ولم يجد جوابا وتاب من مقالته. الإنسان عاجز عن إدراك كن وكيفية صفات كثير المخلوقات. الروح التي بين جنبي الإنسان، وإذا فارقته مات، كيف هذه الروح وأمرها عظيم جدا؟ الإنسان عاجز، فكيف يخوض في كن وكيفية الرب العظيم سبحانه وتعالى؟ وعلى كل، لو أن خائضا خاض في كنه الصفات مقدرا من الجلال والكمال والعظمة ما يظن أنه هذا هو صفة الرب، فالله أعظم من ذلك، أعظم من أن تبلغ العقول كنه صفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يكيف الحجى، أي العقل، صفاته، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هذا هو. تأكيد للمعنى الأول، ولا يكيف الحجى، العقل، العقل صفاته، هذا تأكيد للمعنى الأول، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته. نعم. لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو. فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت، واعتقاد أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التكييف والتمثيل، لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها، فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل. فصفات ذاته تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها، وكذلك صفات أفعاله من الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلك، كلها حق على حقيقتها. علمنا اتصافه تعالى بما علمنا في كتابه، بما علمنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علمنا اتصافه تعالى بها بما علمنا في كتابه. بما علمنا أو علمنا؟ بما علمنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وغاب عن جميع المخلوقين كيفيتها ولم يحيطوا بها علما، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها، ما ثبت عنها. نعم. وربيعة الرأي ومالك بن أنس وغيرهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وكذلك القول في جميع صفاته عز وجل: وإنا والله لكالون حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا، وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو فيه بحسب حاجته، وفي استقرار الروح التي هي بين جنبينا، وكيف يتوفاها الله في منامها وتعرج إلى حيث شاء الله عز وجل ويردها إذا شاء، وفي كيفية إقعاد الميت في القبر وعذابه ونعيمه، وكيفية قيام الأموات من القبور حفاة عراة غرلا، وكيفية الملائكة وعظم خلقهم، فكيف العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله. وكيفية الملائكة، هذا المثال الذي أشرت إليه في استعمال أحد السلف له في إبطال التكييف. صلى الله عليكم. فكيف العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل؟ كل ذلك نجهله. كيف العرش الذي لا يقدر قدره؟ وما قدر الله